له جثماني القميص وهدومي كلها وغطوا ما بين سرتي وما بين ركبتي وحطوا الجثمان على خشبة الغسل اللي بيغسلوا عليها الميت. واحد منهم بدأ يضغط على بطني أو بطن الجثمان بالراحة ويصب مية. وضوا الجثة كأنها هتصلي وضوء الصلاة اللي نعرفه. غسلوا جنب وبعدين اتنقلوا على الجنب التاني. أهلا بيكم في الحلقة التانية من الصراع بدايته بين كساب ونادر فودة، حصريا على قناة أحمد يونس على يوتيوب. ومن جديد بقدم ليكم الاعتذار ان الأداء مش هيكون زي كل مرة، هيكون أهدى لأني عامل عملية في فكي، بس احتراما لأني وعدت حضراتكم ان يكون في قصص في أيام العيد فكان لازم أنفذ الوعد. الباب خبط، لقيت ايد ممدودة من بره بقماش ابيض، اخدوا عمه واختار وحطه على جنب وكملوا تغسيل في الجثمان. بعدين واحد منهم اخد القماش الابيض اللي ما كنتش محتاج تفكير، ولا حضراتكم اكيد محتاجين تفكير علشان تعرفوا ان هو الكفن. لما فكوا الكفن كان عبارة عن 3 قطع. أول قطعة لفوا بيها ما بين السرة والركبة، تاني قطعة كانت عاملة زي البلطو كده ما بين المنكبين لنص رجلين الجثمان، تالت قطعة لفوا بيها الجسم كله 2 مرات ورا بعض ونيموا جثة نادر فودة في اتجاه القبلة. خلاص النهاية بتقرب. هل هي نهاية ولا فعلا زي ما مروة بعتت لي رسالة من خلال كساب وقالت لي دي البداية؟ يا ترى هفضل متعلق كده اليوم اللي ايه ما يعني ولا ايه؟ خرج عم مختار وخرجوا اللي معاه وبقيت عبارة عن حاجة بيضة ملفوفة على السرير، انا وهي بس. قربت من الجثمان، لمست الكفن، ضغطت بالراحة على راسي، مفيش اي استجابة، حاجة متخشبة ملفوفة. خلاص هي دي الحقيقة، أهم حقيقة الإنسان ممكن يواجهها طول لحظات عمره، الموت. سمعت حاجة زي همسة خارج من الجثمان وسمعت اسم نادر في وسط الهمس ده. قربت ودني علشان أفهم الهمس، مفيش فايدة، مش عارف أركز. نفس البطل، همسة خارج منها غير مفهوم واسمي برضو بيتقال وسط الهمس. رجعت لورا مش عارف هعمل ايه، لكن الجثة المتكفنة قامت قعدت على السرير. ايوه، كأنك في كيس قماش محشي حاجة مليئة وقاعد على السرير. وبدأت أسمع صوت بيتردد حواليا، جايلي من اليمين وجايلي من الشمال. بدأت اللعنات، عيد اللعنات يا نادر، عيد اللعنات يا نادر. ونور الأوضة طفى لوهلة ورجع نور تاني، ولقيتني في مكان تاني. لقيتني نايم فوق مستطيل رخام عريض عامل زي المذبح ومتكتف، وحواليا مخلوقات كتيرة واقفة وكلهم عمالين يصرخوا. كل اللي على لساني انتوا مين؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ رجعوا لورا وخرج الوقاد من وسطهم وهو ماسك في ايديه ازازة مية غالبا، وابتسم وقال لي انا لازم اغسلك بنفسي. هو في ميت ينفع يتدفن من غير ما يتغسل؟ كنت بح أحاول أفك نفسي وأنا بصرخ بجنون. ابعد ابعد عني، أنا تغسلت، ابعد. فتح الإزازة اللي معايا وبدأ يرش بيها على وشي. مجرد ما حسيت السائل اللي فيها جه على جسمي حسيت إنها زي مية النار بتاكل في جسمي وبتكوي فيه. خلص اللي كان بيعمله وجاب مراية وقرب مني. مش عاوز تشوف شكلك. بص يا نادر، بص يا نادر، بص. ايه الانعكاس اللي انا شايفه؟ مشوه، محروق، مخلوق شيطاني. اللي كان على الوقاد انه عمال يضحك يضحك، والمخلوقات الصغيرة بتهلل وكأنها بتحتفل. ورجعت للأوضة تاني، صمت، سكون رهيب، وانا قدام الجثمان. واتفتح باب الأوضة ودخل 4 شباب، شباب من البلد، ومعاهم نعش. دي التوصيلة الأخيرة ليا، التوصيلة الأخيرة لآخر محطات الدنيا، التوصيلة اللي هيودوني منها للقبر. نعش ضخم ولونه أخضر ومكتوب عليه آية واحدة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. شالوا الجثمان، كل عمال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وحدوا الله، وحدوا الله، محدش يصرخ، محدش يصوت. وشالوا الجثمان وحطوه في النعش وخرجوا، خرجوا من الأوضة. وانا واقف اتفرج عليهم متفرج. رحت للسرير، حطيت ايدي عليه كاني بودعه. فتحت دولاب هدومي، بصيت عليه وقفلته. خرجت الصاله لقيت كلها ستات لابسه اسود منتهى الحزن والكابه. امي قاعده على كنبه وحواليها اللي بيواسوها، عمالة تعيط وتقول يا نادر يا ابني. كان نفسي أقولها إن أنا شايفك. هامة أمنية، فوقع تحت ترابيزة السفرة وماسكة في رجل من رجول الترابيزة كأنها بتحمي نفسها من إنها حاجة تسحبها، وصحابها بيحاولوا يشدوها لكن بدون أمل. مشهد بائس للأسف كلنا جربناه. الموت دول بيفضل متربص بالبيوت من بعيد وبينتهز اللحظة الحاسمة، بيقتحم بدون استئذان، يخلص على ضحيته المنشودة ويمشي ويسيب أهلها في حزن. عمره ما بينتهي، ممكن بيقل لكنه عمره ما بيتمحي. خرجت من البيت أدور عليا. ايوه هو ده التعبير الصح، بدور عليها، بشوف جثتي المسكينه راحوا بيها فين. شفت مشهد مهيب، مشهد الجنازه، جنازتي انا، الناس كلها ماشية والنعش بيتقدم، والكل متجه للمسجد لصلاة الظهر، وبعدها هيصلوا عليا. مشيت وسط الناس تايه متلخبط فاقد الأمل ويائس من كل حاجة، ماشي سرحان في ملكوت ربنا. وفوت لقيت معظمهم دخلوا الجامع، دخلت أنا كمان الجامع، حطوا النعش ورا في آخر الجامع، رحت قعدت جنبه كأني بحرسه، كأني بحرس جثمانه. مهما كتبت مش هقدر أوصف لكم أي حاجة. أقيمت صلاة الظهر، وقفت ورا لوحدي وصليت وسجدت وبكيت، يا رب يا رب فوق بالكابوس ده، يا رب يا رب رجعني، يا رب رجعني، يا رب هعيد حساباتي في كل حاجة وهبقى بني آدم كويس يا رب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ومجرد ما الإمام قالها كأنها جرس إنذار، لقيته الكل بيجري بيجري ناحية النعش. أنا خفت منهم، خفت، حسيت إنهم جايين لي، لكنهم شالوا النعش وحطوا قدام قبل أول صف، وأقيمت صلاة الجنازة. وأنا أنا وضع غريب، أنا واقف هصلي عليا. الله أكبر. التكبيرة كانت بتدخل مرحبة، بتهز كياني، بتقربني أكتر من النهاية. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. الله أكبر. مع التكبير الثالثة لقيتني بقول يا رب اغفر، يا رب سامحني، يا رب هون علي ضربة الأمر، يا رب ارحم من عذاب القبر، يا رب بعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما نقى ثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعل قبري روضة من رياض الجنة، ولا تجعل فيها بولا حفرة الحفر، اللهم ابدلني بدنيا خيرا من دنيا وبأهلي خيرا من أهلي. واحد ميت بيصلي على نفسه وبيعي نفسه. الله أكبر. اللهم أغثني، اللهم أغثني، اللهم أغثني. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وانتهت صلاة الجنازة، حملوا الجثمان لمثواه الأخير. كنت ماشي زي التايه، ماشيين في الشوارع لا فاهم ولا مدرك ايه اللي هيحصل بعد كده، ماشي تايه وسطه. هو انا هدخل معاه القبر ولا اعمل ايه؟ وانا مش هينفع افضل بره، لو دخلت معايا الموضوع ممكن يتحل، روحه تترد له ويخرج. طب ما انا كنت معاه في الاوضه، هو انا لو دخلت معاه هحس بضمه القبر اللي بيقولوا عليها دي وهو بيضيق عليه؟ انا خايف منها قوي، طول عمري بسمع عنها وبخاف منها من كتر ما خوفوني منها. وانا لو دخلت معاه يشوف الملكين وهم بيحاسبوه. طب هم هيشوفوني، ولو شافوني هيعملوا ايه؟ طب انا لو دخلت هفضل محبوس جوه مش عارف اطلع؟ طب انا لو ما دخلتش هعيش ازاي كده؟ حياة ايه اللي انا عايشها دي؟ مهما احاول اوصف لكم كل اللي انا فيه مش هقدر اوصف لكم الصورة كاملة. الفكرة في حد ذاتها انك بيحصل لك حاجات ما يتحملهاش عقل بشري. ماشي في كنستك، هتقفل على جثمانك وبعد كده تهيم على وجهك في كل مكان. فضلت ادخل بين الصفوف لحد ما وصلت الباب الأبر، او زي ما بيقولوا عليه عندنا باب التربة. نزيه كان بيفتح الباب، الباب كان مش عاوز يفتح. وفضل يقول والله انا مزيت القفل من بدري، انا بعرفش جراله ايه. يا رب ما يفتحش، يا رب ما يفتحش. لكنه فتح. دخل اتنين بسرعة جوه، ومجموعة تانية جريوا على النعش وبدأوا ينزلوا جثتي من النعش ويوحدوا ربنا ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وناولوني البعض. أيوه ناولوا جثتي البعض لحد ما استلمنا الناس اللي كانت دخلت جوه واختفوا. ظلمة القبر ابتلعتهم كلهم، القبر ظلمة. أنا واقف مكاني مش عارف الخطوة الجاية هتكون إيه، مش عارف إيه. ظهر بصيص نور من مصدر مقبول جوه القبر. ركزت أكتر، شفت طفل قاعد. أيوة قاعد جوه القبر وسند على الحيطة. رفع عينيه وبص لي واتكلم. هو انت مستني ايه؟ لازم تدخل دلوقتي، انت روح. لو ما دخلتش دلوقتي مفيش مجال لدخولك تاني. انت مكانك جوه، ادخل يا نادر، ادخل يا نادر، حرام، لازم تدخل. بس انا خايف، انا خايف. ما تخافش يا نادر، كل الناس بيحصل لها كده. دخلت لقيتهم بيظبطوا الجثمان ناحية القبلة. عم مختار كان موجود جوه. مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبيبي. لاحظت ان الطفل مش موجود. خرجوا واحد ورا التاني وشدوا باب القبر، شدوه عليا وتقفل. قفلوا قبر عليا. وعند اللحظة دي أنا محتاج أتكلم كتير، محتاج أحكي كتير. ضلمة، سكوت، صوت من الناس من بعيد، صدى صوت، صوت خطوات رجليهم هما بيمشوا. مكان مرعب، مقبض، مخيف، حزين. عمري ما أدركت جملة لمثل هذا فأعده غير دلوقتي. لمثل هذا فأعده. الجملة دي كنت بسمعها دايما وأنا في أي دفنة، أي جنازة. أدركتها دلوقتي. وسمعت الشيخ لطفي بيخطب في الناس عن الموت وقال لمثل هذا اليوم فأعدني يا ابن آدم، ينادي القبر عليك 5 مرات يوميا: يا ابن آدم هل أعددت له؟ يا ابن آدم هل غلبت الدنيا أم الدنيا غلبت؟ يا ابن آدم انقطع عملك إلا من 3: صدقة جارية، علم ينتفع، ولد صالح يدعو. إخواني، إن ميتنا اليوم نحسبه على خير، توفاه الله وهو شاب صغير لم أعلم عنه إلا كل خير. اللهم اجعل ذلك شفيعا له عند ربه، اللهم اجعل ذلك شفيعا له عند ربه. يا عباد الله، لا تنسوا أبدا هادم اللذات ومفرق الجماعات، لن يستأذن، إنه يأتي بغتة. ختاما، اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، اسألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. همامات ممزوجة من أدعية متداخلة من اللي كانوا في الجنازة بتاعتي، على أصوات بكاء خفيفة، على أصوات خطوات رجول، خطوات بتمشي وبتبعد. رموني وهربوا، ومع آخر صوت خطوة حل كل حاجة. ظلام، رعب، فزع، وحدة. وبدأت أشوف، أيوه بدأت أعرف أشوف في الظلمة. بدأت أنا أشوف أبطال المعركة. الظلمة المرعبة، ريحة الموتى، جثمان نادر، بقايا أكفان بالية، هياكل عظمية. أما أنا فأنا الشيء الوحيد الغريب والشاذ اللي موجود في وسط كل دول. أنا الشيء الوحيد الغير مفهوم، كل دول عادي يكونوا مع بعض في القبر، لكن أنا، أنا مش فاهم وجودي ده أخرته إيه. لحظات بتمر علي زي السنين ومفيش حاجة بتتغير، ووسط سكون الموت وبمنتهى الهدوء والثبات تحرك حيطة من حوائط القبر. اتحركت لجوه شوية، بس طلعها وقفت. بعدها لقيت الحيطة التانية بتعمل نفس الموضوع، اتحركت شوية وقفت، والتالتة نفس الموضوع، والرابعة نفس الموضوع. مساحة القبر انكمشت حرفيا للنص، بعد سكون لمدة ما عرفش قد ايه، ودقت قلبي اللي زي قرع الطبول. بدأت الحوائط الأربعة المرة دي تحركوا الأربعة مع بعض دفعة واحدة. والقبر بيضيق علي، بيضيق، ومع حركة الحيطان الأكفان القديمة بتتحرك بتتحرك وكأنها بتضم الجوه. الحيطان بتكنس كل حاجة وهي داخلة عنها. ومعاهم اتحرك جثمان نادر. وسمعت صوت عظم بيتكسر. صوت رهيب رهيب رهيب لحد ما الحيطان طبقت عليا. ايوه طبقت على كل حاجه بما فيها انا. الحقيقه انا ما كانش في الم، ما كانش الم رهيب. لكن الخوف لوحده أصعب من أي ألم. فكرة أن أنا عايش الحدث نفسه مخيفة ورهيبة. صوت تكسير العظم اللي أنا سامعه بيعلى أكتر وأكتر، وأنا عارف أن دي ضمة القبر اللي طول عمري بتخيلها كده بالظبط زي ما تخيلتها بالظبط. من ضمة القبر. يا ما قريت عنها وتخيلتها، لكن عمري ما كنت متخيل ان انا هيجي الوقت وهعيشها وكأني فاكر ان انا هفضل مخلد للأبد وعايش بدون موت. اتحول القبر لتابوت صغير، انا مزنوق جواه ومعايا العظم ومعايا جثة نادر اللي عظمها كله اتكسر. فضلنا على الوضع ده كتير كتير جدا، لا مهرب ولا مفر منه. وزي ما القصة بدأت بدون سابق انذار اتعاكست بدون سابق انذار. الحيطان رجعت تتحرك واحد ورا التاني ورا التالت ورا الرابع لحد ما رجعوا لمكانهم الطبيعي. ورجعت جثة نادر استقرت بهدوء في منتصف القبر مع باقي رفات المتوفين واللي كان منهم عم شحاتة الله يرحمه. زي ما توقعت ضم في القبر بالظبط بتحصل ازاي وبتنتهي ازاي. ورجعنا تاني للصمت والهدوء. صوت صرخات، صرخات جاي من بعيد، بتعلى بتعلى بتعلى. صوت ناس بتتعذب، أصوات ناس بتتعذب في الجحيم من تحتي. قعدت في ركن في الأرض وضميت رجلي لصدري من الخوف، وقاعد ابص حواليا مش عارف ايه اللي هيحصل. خبطات خبطات متتالية على باب القبر ومحدش بيتكلم. نور ضرب في القبر كله، مصدره مجهول. واتفتح باب القبر. ايوه بس ده مش الباب اللي انا دخلت منه، ده باب تاني خالص، باب ما كانش موجود. لما اتفتح شفت من وراه جهنم، جهنم والسعير، جحيم جحيم جحيم. زي ما توقعت وزي ما كنت طول عمري راسم للقبر واللي بيحصل جواه. النور اللي في القبر جاي من نار جهنم. أيوة من نار جهنم اللي أنا هتحدف فيها. ومن نفس الباب دخل كائن بيزحف عامل زي ما يكون بني آدم، جسمه محني لكنه كان أرفع بكتير من أي بني آدم، ووشه أو كل جسمه متفحم بكتير من أي كائن عمرك شفته. الكائن ده ياما شفته في كوابيسي، كنت بشوف الكائن المخيف ده في الكوابيس، ما كنتش أعرف إنه ليه وجود وحقيقي. كنت دايما أشوفه إنه جاي يخطف أختي أو جاي يأكلنا. الكائن ده زحف، كمل زحف ووصل للهيكل العظمي بتاعه نادر وبدأ يشمشم فيه. انقض عليه، انا مش فاهم هو بيعمل ايه، بياكله ولا ايه بالظبط، لكنه فضل طابق فوق جثه نادر لمده مش هينه. جثتي يعني، واصوات زمجره اشبه بالكلاب المسعوره. بعدها بعد وراح ناحيه الباب اللي جه منه وفضل يبص شويه، وبعدها رجع تاني لجثه نادر وبدا يفتح بقه وطبق على الكفن، طبق عليه من عند رجلين نادر، وكانت رجلين نادر جوه فكه لأنه بقه كبير كبير جدا. وبدأ يسحب جثة نادر ناحية الباب، باب الجحيم. الحقيقة مكان أو اللي كان بيحصل إن الجثة ما كانتش بتتحرك بسهولة، لكنه هو كان عنده إصرار رهيب إنه لازم يوديه للباب ده. هي دي الطريقة اللي هدخل بيها جهنم؟ خلاص قاعد مكاني بشوف اللي بيحصل، لحد ما قرر انه يكون اقوى او يستجمع قوته، فعمل حيلة جديدة. لف من ورا جثمان وبدأ يزق ناحية الباب. حد مقرب جدا، لكن فجأة ساب الجثمان ورجع تاني للباب وبص منه على الجحيم، ورجع تاني للجثة وبدأ يشدها بسنان وبيرجعها لمكانها بعيد عن الباب. ورجع هو للباب وخرج منه في منتهى السرعة، والباب اتقفل بسرعة. لكن وهو بيتقفل في حاجة خبطت، أو الباب خبط فيها خليته ما يقفلش على الآخر. حاجة ما كنتش محتاج كتير إن أنا أشوفها لأنها ظهرت، تعبان أو أفعى، ضخمة جدا، حجمها مخيف. دخلت بسرعة رهيبة، ومجرد ما دخلت الباب اتقفل والمكان رجع لظلمة تاني، ظلمة القبر من جديد. رجعنا للصمت والسكون، وفضلت أنا ونادر ورفات الأموات والأفعى. لحظات انتظار رهيبة، مستني أسمع إيه اللي هيحصل، مستني أسمعها وهي بتلتهم باقي جثة نادر. سمع صوت زحفها على الأرض وهي بتدور وبتطوف في المكان كله كأنها بتدرسه شبر شبر وركن ركن. وصوت زحفها وقف، لكن فحيح الأفعى كان في وشي. أيوه في وشي، أنا مش عند الجثمان. في وشي. أيوه فحيح مرعب خارج هوا سخن بيتنفخ في وشي. أول حد يشوفني أو أول كائن يشوفني ده معناه أنها جاية لي أنا مش جاي للجثة. رزاز رزاز ترش في وشي معرفش ده سم منها ولا إيه. وأنا على الوضع متجمد ومتخشب لحظات بتمر علي زي الساعات حاسس بأنفاسها بتقرب أكتر مني وحسيت بحاجة رفيعة ونحيفة لمست وشي حاجة مشقوقة بالطول لسانها. وبدأت أحس بيها جسمها كله بيلف حواليا بتلف حواليا وبقيت حبيس عضلاتها القوية وبدأت تضغط زي أي أفعى ما بتموت الضحية بتاعتها. المرة دي فعلا أنا حسيت بالألم ألم ألم رهيب مكانش على لساني غير يا رب يا رب يا رب. باب الجحيم اتفتح بعنف ونور المكان وشفت وشها راسها كبيرة جدا أنيابها طويلة ومرعبة ممكن تقتل بيهم في لحظة. أما عينيها مش موجودة عينيها ملهاش وجود مع فتح باب الجحيم فكت نفسها عني بسرعة وبدأت تدور في القبر زي المجنونة تدور وتلف وترجع بسرعة هستيرية تلف وتطوف في القبر بسرعة وفحيحها بيتزايد. وفي مرة من المرات وهي بتدور وبتلف في القبر هجمت عليا بمنتهى السرعة وعضتني عضة من كتفي ومن رقبتي لدرجة ان انا ما قدرتش اقاومها من سرعتها ومن عنفها. بعدها خرجت من باب الجحيم واتقفل الباب من جديد. كنت خلاص بتلاشى الروح بتنتهي. لو انا فعلا الروح يبقى هو ده الثعبان الاقرع اللي قريت عنه وخوفوني منه زمان وقضى على روحي. يا رب إني يا رب. مع حالة الانهيار اللي أنا فيها حسيت الأرض بتتهز زلزال حرفيا بيضرب المكان حرك الجثث والهياكل وهياكل تانية ظهرت من تحت الأرض. حتى مش قادر أنا أعمل حاجة لما شفت بيتكون حفرة في نص القبر حفرة صغيرة بتكبر اتكونت بالظبط تحت جثة نادر. ولما كانت بتكبر الجثة وقعت جواها وبلعت الأكفان القديمة بكل اللي جواها والحفرة بتكبر وخرج منها نور نار الجحيم كبرت لحد ما بدأت توصل عند حواف القبر. وأنا لازق في الحيطة يدوب حاطت رجلي وهي قدامي خلاص على وشك ان انا كمان هقع. كانت المعنى الحرفي للجحيم تحت الارض جواها بركان جواه امواج من الحمم. لكن على جوانب الحفره من جوه شفت ناس متعلقه وماسكه في حاجه زي جذوع شجر ناس كتيرة جدا كلهم عريانين وكلهم بيصرخوا، وكل شوية البركان يلفظ نار تاخد جزء من الناس دي تحرقهم وهم متعلقين. في منهم اللي يتحرق ويفضل متبت، وفي منهم اللي بيقع في الحمم البركانية ويتبلع ويرجع يظهر مكانه من أطراف الحفرة ناس تانية. ناس كتير، أجسام عريال رجالة وستات متعلقين في جدران الحفرة ماسكين في آخر أمل. وخرج من الحفرة جنازير، جنازير عن بعد، جنازير في نهايتها خطاطيف، خطاطيف مشتعلة ومتوهجة من النار، وبدأت تضربهم، تضربهم كلهم. تعالت الصرخات، صرخات الناس وهي بتتحسن، صرخات الناس وهي بتنصحك. هي دي جهنم زي ما تخيلتها بالظبط، هي دي جهنم اللي كان بيقولها لنا الشيخ اللي كان دايما بيخوفني، واللي كنت بخاف اسمع الخطبة بتاعته لانه مرعب. كلامه كله طلع صح، كلامه كله طلع صح. حاولت ادور على جثتي في وسط كل دول مش شايفها. الحفرة ما كملتش اتساع وتوقفت عند المكان ده وعند الحجم والاتساع ده، وانا بس مجرد متابع للمشهد. وكل مرة بيتكرر اسلوب التعذيب بشكل مختلف واشرس، كائنات مرة تخرج من النار وتشد الناس، مرة الحمم تطلع تقطع اجسامهم وتدوبها، مرة الخطاطيف، مرة سكاكين، لحد ما لمحت نادر. أيوة شفته، أو شفتني تحديدا. كان وسط دفعة جديدة جت وسط المعذبين، وكان المرة دي صاحي مش ميت. شايفه عمال يبص حواليه مرعوب خايف مسعور. غمضت عينيه مش عايز اشوف اللي هيحصل، لكن لما غمضت عينيه لقيتني شايف كل حاجة. فتحتها وغمضتها لقيت ان الموضوع ما اختلفش، مفتح زي مغمض. رحت النادر بيشاورلي شايفني، صوت الخبط على الباب رجع تاني أو تالت. شفت نادر وسط الناس اللي هتتعذب بيشاور وصرخ، وسمعته بيقول لي شوف مين اللي بيخبط عليك، أرجوك رد، أرجوك رد. بعدها تحول وش نادر لوش أعرفه، وش الوقات. أيوة الوقات، وابتسم ابتسامة كلها شر وشماتة. خبطت القبر المرة دي مرة تانية، لقيتني بقول مين؟ مين بيخبط على قبري؟ سمعت صوت، صوت واحدة من بره بتقول أخيرا رديت. انت مين؟ انا اللي معايا وسيلة خلاصك من كل ده. يعني ايه؟ مش انت عاوز روحك تخرج من اللي هي فيه؟ انا عندي اللي هيعمل ده. انت مين؟ ركز هتعرف. انا اللي انت حققت كل احلامك المريضة على حسابها. عرفت يا نادر ولا لسه؟ انا اللي ضيعتها علشان توصل للنهاية. مروة، مروة عاوزة ايه؟ انا شفت اللي حطيتيه في بقي. ايه يعني يا نادر؟ ده ما يجيش حاجة جنب اللي انت عملته فيا. انتي ازاي سمعان؟ علشان هو سمح لي بده. انا مش عايز ارغي كتير، هو هيجي لك كمان شوية وفي ايديه. خلصك خلصك في ايده. مين؟ الوقاد؟ الوقاد مات وشبع موت. انا شفته. انا مليش فيه، اللي جاي لك الوريث كساب سيدي وسيدك، وانا الخادمة المخلصة بتاعته. كساب بقى سيدي؟ ايوه سيدك وسيدك انت كمان. انا الوريث يا ملعون. قام روح الوقاد، سميني زي ما تسميني. حالات الانتقام يا نادر، الانتقام بيمشي دايما تصاعدي، بس انا قررت ان انا ابدا معاك من فوق، من فوق، من موتك وعزل روحك. هسيبك كده متعلق، لا انت طاير سما ولا طاير ارض يا مسكين. انا كل ده بسمع بس مش شايفه ولا شايف خلقته. انت كافر. ربنا اللي بيحيي ويميت، ربنا اللي بيحاسب. وحد قال غير كده يا نادر؟ انا مجرد سبب، سبب انك تشوف الجحيم. الا اخبار ضمه القبر ايه؟ اخبار عذاب القبر ايه؟ اتحسبت ولا لسه؟ الحفره اللي هزقك فيها حالا، اللي بتدعي ربنا ليل نهار انه يحفظك منها، اخبارها ايه؟ مش انت برضو دايما بتدعي وتقول يا نادر اللهم اجعل القبر روضه من رياض الجنه، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اهي دي حفرة النار يا نادر. انا للحقك وما سبتكش بقى فيها لحد ما جيلك وسلم عليه. ولا تقدر تعمل حاجة، ولا ليك ادنى قدرة، كذاب وجبان. اللحظة دي ظهر وكان على وشه كل نظرات الغل والشماتة والغضب. طيب الجبان يا نادر بيقولك ان النار مستمرة في اكلها للناس، وهو مستنية الاسم من الجبان والكافر انها تاخد نادر. شايف هو واقف هناك؟ ايه رأيك؟ انا بديك اخر فرصة لكنك ضيعتها. خلي ايمانك ينفعك. انا وعدتك اني هعمل كتير. واديك عملت غور. عملتش، انا مجرد بدأت. ابويا حشرة، انت اللي قضيت عليه، ويريد كان في مقابل. انت قضيت عليه علشان غبى فضول، مكنت منه عدو وبينه وبينها طار قديم، حرقت روحه. بس انت دلوقتي زيك زيك، وبالمناسبة مبسوط جدا علشان هيعرف يجيلك ويتشفى فيه كل شوية. صح يا كساب، اللي خلف ما ماتش، سايبك وراه اسوأ منه مليون مرة. انت هتقضيها حكم يا عم نادر. ما خلاص يا شيخ نادر، مش انت كنت شيخ فترة؟ انت كده يا نادر اكتست اول مرحلة من مراحل انتقام، كانت رؤيتك للجثة بتاعتك، ومواجهتك ليها، مواجهة الوقت، مواجهة اختك المسكينة، وبلع التعويذة اللي بعتها لك معمره. حضرت الغسل بتاعك، حضرت تكفينك وجنازتك، ومواجهتك لكل هلوسك وعملك الأفعى. وضمت القبر وحفرت جهنم. وأنا يا نادر لسه باقي مراحل كتير من الهلاوس. الهلاوس بتاعتك ولعنات حقيقية لحد ما هوصل للنهاية. ودي أسوأ مرحلة يا نادر. ووعدك لو انت قدرت تكمل للآخر ممكن في يوم من الأيام تبقى حليفي. انسى ان يجمعني بيك اي شكل معرفة طول حياتي. انت كافر ملعون. وانت ايه يا نادر؟ كنت بتجري ورا ابويا الكافر الملعون ليه على فكرة؟ وهتموت وتعرف بيعمل ايه يا مؤمن؟ ليه يا مؤمن؟ انت مش احسن مني يا نادر ولا حاجة. على الاقل انا وابويا كنا صرحة مع بعض وعارفين بنعمل ايه ومقرين بيه. اما انت فانت بني ادم ضعيف عندك صراع جواك زي اي حشرة. مش عارف تبقى كويس ولا تمشي ورا هواك. علشان كده صدقني ممكن يكون اصدقاء. وانا ممكن اعرف ايه المطلوب مني دلوقتي؟ المطلوب منك حاجه بسيطه. تصحى يا نادر. اصحى علشان والدتك متنحه قدامك. اصحى. شاهد عاون راح اهل بطن القبور حيث كان عيدو. عيني لمحت نادر اللي واقف وسط المعذبين بدأ يتسلق فوق الناس وبيتجه ناحية حافة القبر حافة الحفرة. كل تركيز اتصب عليه الحقيقة. كسب عمال يقول الطلسة. أما الحفرة فبدأت تتقفل ونادر خرج منها وقعدت على الأرض. ونادر بقى قدامي قاعد ومن جديد بقينا في وش بعض. مش جثمان وروح. جثمان نادر فودة. وأنا اللي ما عرفش أنا إيه. أنت خايف ليه يا نادر؟ في حد بيخاف من نفسه يا نادر؟ ده أنت حد أليف. هو هيجي لك دلوقتي ويهجم عليك. ويضغط على هنا يا نادر. كسب حط ايده على العضة بتاعت الأفعى وضغط. لقيت جثمان نادر بيزحف بمنتهى السرعة وانقض عليه هو كمان وغرس حوافر مكان الحطة حيث كان أمركم. حيث كان فجأة الزمان اتوقف بيا ولقيتني دخلت شبه في دوامة بتحيط بيا وأحداث متلاحقة بتمشي بالعكس. أحداث مش شايف شريط بيجري. نادر بينزل الحفرة تاني تعبان خنيق بيسيبني ويخرج من باب الجحيم. كائن شبه الإنسان فتح القبر ودخل وخرج منه بسرعة. حيطان القبر بتبعد وتتراجع علشان القبر يوسع. باب القبر بيتفتح. دخل منه عم مختار وكذا واحد. شالوني حطوني في النعش، خرجت وشفت النور من جديد. حطوني في النعش ووقفوا قدام القبر، بدأوا يمشوا بظهرهم بأعداد كبيرة، وصلوا للمسجد وصلوا عليا وحطوني على الأرض، ورجعوا شالوني ورجعوا خرجوني من الجامع ومشوا بيا تاني بظهرهم، وصلوا بيتنا حطوني على السرير، بدأوا يفكوا الكفن عني أو عن جثمان نادر. بدأت إجراءات الغسل تمشي بالمألوف، أحداث كلها متسارعة، بدأت تتكون صفحة بيضة، صفحة بيضة. صوت صفير حد فوقاني، مش قادر أتحمله، مش قادر أتحمله. نادر، نادر، مالك يا حبيبي؟ مالك يا ابني؟ اصحى يا نادر، انا ماما. يا ابني في ايه؟ بدأت اركز في ملامح بتظهر من بعيد، ملامح امي. ماما، ماما، ماما. في اللحظة دي الصورة اتضحت تماما، ولقيتني في اوضتي وكساب اللي قدامي ويبص لي بصة غريبة، مزيج من الفضول والسخرية والاستهزاء. خلصنا شوية لعنات، وانت بتقول يا ماما هتكمل ازاي؟ ولا ماما هتيجي معاك؟ ولا انا هلحقك المرة الجاية في اخر لحظة زي ما لحقتك دلوقتي؟ ولا ماما هي اللي هتلحقك؟ وقتها بقى يا نادر تستعين بماما. انا همشي وهحاول اكمل لعبة معاك قريب جدا، قريب جدا يا نادر. واتبدلت ملامحه لوش أمي، وش أمي اللي صوتها جاي من بعيد. مالك يا ابني؟ مالك يا نادر؟ مالك؟ أنا كنت نايم على السرير، فقلت وكل حاجة انتهت. اتربيت في حضن امي وفضلت اعيط زي الاطفال. في ايه يا ابني؟ في ايه يا حبيبي؟ انا مش فاهمه حاجه، في ايه؟ دخل على صوت حياتي، ابويا وامي كلهم بيعيطوا هالعياط، وكلهم بيسالوا نفس السؤال. مالك يا ابني؟ مالك يا اخويا؟ مالك يا نادر؟ لقيت ماما بتقول واضح انه كان في كابوس يا عيني، واضح انه كابوس صعب. اهدى يا ابني، اهدى يا ابني وانا هرقيك. بسم الله ارقيك، بسم الله ارقيك، كل داء يشفيك. بسم الله ارقيك، بسم الله ارقيك، بسم الله ارقيك، بسم الله. ما تنسوش تشتركوا في قناة أحمد يونس على يوتيوب وتفعلوا علامة الجرس وتعملوا لايك للقصة. كمان بكرة لسه عندنا قصة كمان من المواجهات بين نادر فودة وكساب. أعتذر جدا أن أنا صوتي مش بنفس القوة المعتادة ونفس الأداء المعتاد بسبب العملية اللي أنا عاملها في فك، فسامحوني لأن التقصير بيكون مني في الأول وفي الآخر كمان. شكرا، كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد، السلام عليكم. خلصت الحلقة التانية من نادر فودة في مواجهة كساب.